يبدأ بالتوضيح. خلاص إن شاء الله نترك ذلك المرة القادمة، وشيخنا إن شاء الله سوف يبدأ معنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أول خلاف بين حفص وشعبة في سورة الحج آية 23، آية 23، فيقرأ حفص لؤلؤة ويقرأ شعبة بإبداء الهمزة الأولى واوا لؤلؤة. وطبعا الهمز لغة البادية، والإبدال لغة الحضر، فهذه لهجة أصيلة عربية وهذه لهجة أصيلة عربية، فالقرآن حافظ على لهجات العرب وجاء بالإبدال لغة الحضر وجاء بالهمز لغة البادية، الهمز شديد وفيها شدة وجهر وزمير. فنقرأ أولا الخلافات ثم نعلق بما أفاض الله علينا من هذه المعاني الجميلة. يقرأ شعبة: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ويقرأ حفص: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وطبعا يقرأ بالنظم: ملء الثوى عاصم ونافع وابو جعفر ويعقوب. وطبعا ابو جعفر هيروح مع شعبة فأقول لؤلؤا، ونافع وعاصم وقالون طبعا شلنا شعبة بحفص ونافع ويعقوب هيقرؤون لؤلؤا، وباقي القراء يقرؤون لؤلؤ. ووجهة النظم: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ويحلون لؤلؤا يعني. أما وجهة الجر لغير عاصم ونافع وابو جعفر ويعقوب: يحلون فيها من أساور من ذهب ومن لؤلؤ. الخلاف الثاني آية 25: سواء العاكف فيه والباد، حفص وحده ويقرأ باقي القراء كشعبة سواء. نقرأ أولا لشعبة: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ويقرأ حفص منفرد: سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما وجهة سواء لحفص وسواء بالرفع لباقي القراء؟ في الحقيقة الذي قرأ سواء كحفص جعلها مفعول ثاني، أي جعلناه للناس سواء، أي العاكف فيه والباد سواء مفعولا ثانيا. ثاني: إن الذين كفروا وصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، المسجد الحرام الذي جعلناه، أي جعلنا المسجد الحرام للناس، وجعلنا العاكف فيه والباد سواء، فمفعول ثاني. لكن وجهة الرفع لباقي القراء مرفوع على انه مبتدا خبر العاكف، اي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. يبقى هنا سواء مبتدا والعاكف بتاعه خبر والباد معطوف على العاكف، او الرفع على ان سواء خبر العاكف، العاكف فيه والباد سواء، او ان جعلناه الهاء دي مفعول الاول والمفعول الثاني في جملة سواء العاكف فيه والباد. والخلاصة العاكف فيه والباد سواء او سواء، جعل الله سبحانه وتعالى جعلناه سواء العاكف فيه والباد، اي جعلناه جعلنا المزح حرام وجعلنا العاكف والباد فيه سواء او سواء، ده مبتدا لخبر او خبر لمبتدا او مفعول ثاني او في محل المفعول الثاني. اقراد كلها ليه؟ عشان المعتكف فيه والبادي المقيم فيه واللي يجي عليه ما يبقاش حاسس بغربه. ده المسجد الحرام ده مش بتاعكم يا قريش بس، ده للناس كلها. ولذلك لما جم يصدوا الناس عن المسجد الحرام في الحديبيه فضيحتهم هتبقى بجلاجل، فلازم يعملوا صلح مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واذا كان عايزين يعني يعملوا نفسهم حاجه يرجع السنه دي ويرجع يجي السنه الجايه. لكن لو صدوه مش هتقولوا هما بعد كده. ثم هو المسجد ده بتاعكم، ده اسمه بيت الله الحرام، بيت من جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، او جعلناه سواء العاكف فيه والباد، يا اما مبتدا وخبر جمله اسميه يا اما مفعول به جعلناه سواء. واحنا عارفين الفرق بين الجمله الفعليه والجمله الاسميه، فرق السماء والارض. يعني الجمله الاسميه تفيد الاستقرار والثبات والدوام، لكن الجملة الفعلية ترتبط بالفعل، والفعل حدث في زمن لا تفيد الاستقرار والثبات والدوام. أضرب مثلا، أقول محمد كريم وأكرمني محمد، ما الفرق؟ هذا اسم قرآن النحو، يعني النحو القرآني. ما الفرق بين أكرمني محمد ومحمد كريم؟ سماء وأرض. أكرمني محمد جملة فعلية ترتبط بفعل، والفعل حدث في زمن، فأكرمني حدث إكرام في زمن الماضي، أكرمني مرة ولن يكرمني مرة ثانية، أكرمني وأهانني، أكرمني وذلني، أكرمني ولم يكرم غيري، أكرمني ولن يكرم غيري، لم ولن يكرم غيري، لم ولن يكرمني مرة ثانية، لم ولن. أكرمني فعل حدث في زمن، يبقى الجملة الفعلية ترتبط بفعل، والفعل حدث الإكرام في زمن الماضي، خلاص خلص. أما محمد كريم أكرمني ويكرمني وسيكرمني، أكرمني ولم يهني ولم يذلني، أكرمني وأكرم غيري، تفيد الاستقرار والثبات والدوام، فجعلها سواء مفعول به على أنها جعلناه للناس سواء، جعلنا المسجد الحرام، جعلناه الهادي مفعول أول، وجعلناه سواء حفص وحده منفرد يقراها جعلناه سواء جمله فعليه. لكن سواء العاكف يبقى سواء مبتدا والعاكف خبره، او العاكف فيه والبادي سواء يبقى سواء خبر والعاكف مبتدا، او العاكف مبتدا وخبر يعكسها يعني، او هي وقعت مفعول في محل المفعول، المفعول الثاني اللي جعلناه. المهم الرفع على انها جمله اسميه، سواء كانت سواء مبتدا والعاكف خبره، او العاكف فيه والبادي سواء يبقى العاكف خبر والمبتدا سواء او العكس. المهم هنا جمله اسميه تفيد الاستقرار والثبات والدوام، وده مع الجمهور كلهم ماشيين على سواء على انها جمله اسميه. اما حفص وحده قراها جعلناه للناس سواء بالنص. يعني حاولوا تفهموا المساله في جملة اسمية وجملة فعلية. أمثل مثال آخر، وفي أذانهم وقر وفي أذانهم وقرا، ما الفرق؟ في أذانهم وقر جملة اسمية أصلها وقر في أذانهم، أما في أذانهم وقرا أي جعلنا في أذانهم وقرا أصبحت جملة فعلية. هنا يتكلم مثلا في سورة الأنعام، ومنهم من يستمع إليك، يستمع إليك يبقى يستمع فعل مضارع يفيد استمرارية، والتاء للطلب يستمع هو لطالب السماع، فيناسبه جملة فعلية، ومنهم من يستمع إليه واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أغطية حتى لا يفقهوا القرآن، وفي آذانهم وقرا أي واجعلنا في آذانهم وقرا. فجيب جملة فعلية فعل حدث في زمن، لكن وفي آذانهم وقرا بكلم على كفار قريش الوحيدة في سورة فصلت، وقر في آذانهم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، من مكان بعيد لا يسمعوك، يبقى بتنفق في إربة مخرومة، يبقى سيموتون على هكذا أبو جهل والوليد. فيأتي له جملة اسمية تفيد الاستقرار والثبات والدوام، ونفس الصورة صرت الصلة وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، يعني مستمرون على الكفر والعناد حتى الموت حتى الثمالة. فتأتي جملة اسمية يناسب الكلام، وهذه لغات. طبعا الرفع على انه سواء مبتدا والعاكف خبره او العاكف فيه والبادي سواء، يبقى العكس ده مبتدا وخبر او ده خبر ومبتدا، والرفع على انه مفعول ثاني جعلناه سواء العاكف فيه والباد ايضا على ان من باب ظننت زيدا ابوه خارج، هذا من هذا الباب ظننت زيدا ابوه خارج. ابوه خارج دي الجمله دي وقعت في محل مفعول ثاني، اي كذلك جعلناه مفعول اول سواء العاكف فيه والباد، برغم انها مرفوعه كده لانها في موقع الرفع مثل ظننت زيدا ابوه خارج. اما قراءه حفص منفرد سواء العاكف فيه والباد الخلاف الثالث في سورة الحج آية 26 وطهر بيتي للطائفين. وطبعا حفص يقرأ بيتي بالفتح وشعبة يقرأ بيتي، ومع حفص هشام والمدنيان وبقي القراء كشعبة هكذا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ويقرأ حفص معه هشام والمدنيان وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، ونقول السو ونقول السي السجود. بيتي جاءت في القرآن ثلاث مرات، بيتي للطائفين والعاكفين في سورة البقرة، طهر بيتي للطائفين والقائمين هنا في الحج، بيتي مؤمنا في سورة نوح. حفص وهشام يفتح الثلاثة ومعه المدنيان في البقرة والحج، والباقي كحفص كشعبة بالإسكان، والإسكان تخفيفا. طبعا في الآية التي مضت ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، المسجد الحرام مجرد إرادة الظلم والإلحاد. السلام عليكم، لو في اي مشكله نطلع على السكايب. لا يوجد مشكله، الله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اخي اسمعني، انا بكلم الاخوه اللي في انت مستمع، انت ضيف، انت تسمع فقط، ولو في مشكله انت ممكن تحلها معاهم بالراحه كده وبالهداوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل ممكن عشان بس نتفادى الانقطاع المتكرر، يعني ان حد ينقل كلام الشيخ من على سكايبي؟ السلام عليكم. هل ممكن احد الاخوه او الاخوات يدخل السكايبي وينقل بحيث الشيخ بس ما يحصلش معاه التكرر الانقطاعي؟ في بيتي كنت سكن شعبه